قوله صلى الله عليه وسلم من الله صدق عليكم بدرج أموالكم بعد صدقة الذكر أو بعد وفاتكم وكما قال صلى الله عليه وسلم. وإلا الأصل أنه حالما يتوفى الإنسان فإن ملكيته لأمواله تنتقل إلى الوارث إلا ما يتعلق بها من حقوق كما قلنا كحق التجهيز وحق الديون والكفارات يعني حقوق الله وحقوق الآدميين فإن هذه مقدمة على حق الوالد لأنها كانت في أصله متعلقة بذمة من عليه الحق فلما توفي بالوفاة يقول أصولي انتقل بالذمة فإذا غابت الذمة انتقل الحق إلى المال صار الحق بدلا أن يكون متعلقا بالذمة أصبح متعلقا بالمال فتقضى منه الديون وإجابة من الميت وتقضى منه الكفارات وحقوق الله من زكاة وغيره. والعلماء تفاصيل في ترتيب هذه الحقوق يقدم حق التجهيز ثم حقوق الآدميين وحقوق الآدميين أيضا بينها تفاضل من حيث ما كان منها متعلقا برهن أو مرهونا فإنها تقدم ونحو ذلك هذا تفصيل معروف وأكثر ما يعرض لهذا في المواريث. ثم تأتي حقوق الله عز وجل كحج وكفارة وزكاة ونحو ذلك ثم يأتي حق ثم الوصية أيضا أوصى ثم يأتي حق الوارث بعد أن تنفذ هذه كلها حقوق الوصايا ما تبقى يكون للوارث والوصية معلومة أنها لا تزيد على الثلث لغير الوارث. فإذا التكفيل هذا من التجهيز والتجهيز يكون من رأس المال يعني من أصل التركة وليس من الثلث خاصة. قال عن خطاب بن الأرت رضي الله عنه أن مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة. النمرة ثوب يعني شملة كجوبة إلا نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيئا من رجليه. مصعب بن عمير رضي الله عنه معروف وكان من السابقين إلى الإسلام وكان شابا حدثا صغيرا وقد أبلغ بالإسلام بلاءً حسنا وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوسم فيه خيرا كثيرا وهو الذي أرسله إلى المدينة معلما وداعيا وقام بالمهمة على خير وجه رضي الله عنه وأرضاه. وكان من شباب مكة المعروفين بالكرم المعروفين بالكرم قبل الإسلام وكان له أم تحبه حبا شديدا وكانت تنفق عليه وتوفر له كل أنواع الملاذ والأطعمة ولكنه حينما رضي بالإسلام دينه وبالله ربه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ترتب على دخوله بالإسلام أن منع عنه كل ذلك وأنه صار على حالة انقلب فيها الحال لما يتعلق بذرفه وحسن انجامه وملبسه حتى انه لما عاد في الهجره الاولى حبشه معاد عاد ثيابه منزقه حتى يكاد يبكي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راوا عليه من الحال وقارنوا بين حالته قبل الاسلام وبعدها حتى انهم احتاجوا الى ان ينظروا له بملابس تكسبه وتغطيه ثم إنه لما توفي رضي الله عنه وأرضاه وكانوا كما يدل عليه خبر هنا لم يكن عليه إلا تلك النجرة إذا غطوا بها رأسه وبدت رجلاه وإذا غطوا رجليه بدا رأسه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد رأيت مصعبا في مكة وما كان أكثر طرفا منه فإنه لا أعترف أو ذكر شباب مكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا النظر في مثل هذه السير وينبغي النظر فيها بخاصة ما ثبت وصح من أمثال هذه القصة بين ثابتة ثابتة وصحيحة ما يتعلق بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تبعوه على هذا الدين وبخاصة في أوائل الدعوة. وقد كان يتبعه المستضعفون ويتبعه الذين ليس لهم سند وليس لهم وجاهة في مكة ولا يأوون إلى ركن شديد إلا قلائل. وهذه حكمة الله عز وجل في الدعوة. أخي أبي بكر رضي الله عنه لقد كان من الكبراء في مكة كذلك عثمان رضي الله عنه كانت له منزلته ووجهه. أما كثير من السابعين كانوا مستضعفين كبلال صهيب فالنظر في مثل هذه السير والاطلاع عليها يحسن لكل مسلم وبخاصه الشباب وينبغي ان يوجهوا اليها وان يطلعوا عليها وان ينظروا في تلك التضحيات الغاليه التي بذلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في انفسهم وفي اموالهم واجروا اوطانهم واهليهم حتى اقام الله دينهم وحتى أثنى الله عز وجل عليهم قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. قال أن صلى الله عليه وسلم قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة يعني كما قلنا شملة نرعى منها اللحاب الذي التحف به فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه لأنها قصيرة وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل عن رجليه أن يدخل. هذا يدل على أنه الأصل أن يغطى الميت كله وأن يكون الكفن مغطيا له كله وله كله. فإن قصر فإنه تغطى العورة ثم الجزء الأعلى من البدن ولو قصر فيقتصر على العورة ولو قصر جدا فإنه يقتصر على السواتين لأن هي الأصل المقصود الأعظم من العورة ثم يغطى ما يغطى به من حشائش وأعشاب ونحو ذلك. لكن قد يقول القائل يعني كيف لم يغطوه مثلا بدل الخد يتبرع أحد أو يتوب به يعني كان المتلقي شيء يسير لو أتوا بأي قطعة قماش وغطوا إلى جزء المتبقي لكان ذلك كفاية. العلماء ما سخطوا عن هذا وإنما نظروا فيه وتعرضوا له وأجابوا عن هذا بعدة أجوبة منها أنه قد يكون عنده قلة شديدة وبخاصة أن الظرف في أحد وهو قد أصاب المسلمين مع أصابهم وقد يكون أيضا الحال كان حال قتال ومواجهة، والضرب لا يسمح بمثل هذه الأمور، فكان هذا الأمر يقتضي التعجل ونحو ذلك. أما من حيث اللزوم فإنه لا يلزم بما يبدو على على على يعني لا يلزم أحدا أن يكفن غيره، وإن كنا قلنا أن تجهيز الميت أيضا فرض كفاية، تغسيله وتجهيزه والصلاة عليه كل ذلك فرض كفاية، معنى فرض كفاية على معنى يقوم به من يكفي، فإذا قام بمن يكفي سقطت عن باقي وإلا التوجه التوجه الطلبي إلى جميع المسلمين، فإذا قام بمن يكفي سقطت عن باقي واختص القائمون بالأجر. لكن في مثل هذه الحالة إذا لم يوجد لا يبدو أنه يكون على جهة اللزوم حتى ولا على الوارث، كما أن التبرع قد يكون فيه منا أيضا، التبرع قد لا يلزم ما فينا منه، وعلى كل حال لا تزال القضية قائمة، ولهذا أثار القضية الشيخ الشوكاني ولهذا قال فإن قيل لن يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله لم يوجد غيرها، فجوابه أن معناه لم يوجد بما يملكه الميت إلا هذه النمرة يعني، ولو كان ستر جميع البدن واجبا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إلا أن يكون له قريب يلزم منافقته، فإن كان وجبت عليه فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن قضية جارية موحد وقد كثر القصد من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو عن ذلك، وجوابه أنه يبعث من حي الحاضرين المتواجدين دفنه ألا يكون مع واحد من طعم ثوب ونحوه، فلا يزال لدينا إشكال قائما إلا إذا قلنا إنه ليس بواجب، وإن الواجب هو ستر العورة الخاصة، وإن الواجب هو ستر العورة الخاصة، وإذا قال بحقيقة بالنظر إلى يعني من تلزمه النفقة تجب عليه النفقة، هذا يكون وجيه جدا، وطبعا من تجب عليه النفقة إذا كان قادرا، أما إذا كان غير قادر فلا يلزم. وعن خباب أيضا أن حمزة نعم قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي برأسه ونجعل على جيشه من الخلف حشيش معروف أو نبت معروف ينبت في مكة وبغيرها، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة شجر مكة وأنه لا يغض شجرها، قال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلى الخير فإننا نستعمله لقبورنا وموتانا، لقبورنا وموتانا أو فإنه لبيوتنا أو فإنه لبيوتنا وقبورنا أو لقبورنا وموتانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير، فدل على أنه شائع عنده أنه يستعمل للبيوت وللخير أو للبيوت والقبور، ولهذا قلنا استعمل أيضا في تغطية من كشف أو من خرج من بدن الميت مما لم يكن الكفن كافيا في تغطيته، فالدخل نبي معروف ولا يزال موجودا بهذا الاسم، ولا يزال موجودا بهذا الاسم. قال عن خباب أيضا أن حمزة لم يجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على قديمة على قدميه فلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجل على قدميه، هذا أيضا كحديث هذا قصة في مصعب أيضا كان البردة هذه والبردة أيضا نوع من اللباس كما معلوم تشبه الصدرية لما توفي حمزة وقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن حمزة استشهد في أحد كأنه حصل له مثل ما حصل لمصحف فعملوا به لما عملوا المصحف وحصل هذا لغيره ذكر بعض الصحابة حصل له مثل هذا وهذا يدل على قلة ذات اليد التي كان يعاني منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا على شرف من العيش وكانوا يتحملون في سبيل الله شيئا كثيرا ويدل أيضا على مقدار ما بذلوا رضوان الله عليهم رضي عنهم وأرضاهم وكانوا حقا لهذا الاصطفاء ولهذا الاختيار لأن يكونوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما كان هذا اختيار الاصطفاء إلا لما أرادهم الله عز وجل أولا لهم من الكرامة ثم لأنهم أهل تحملوا وبذلوا وضحوا وجاهدوا وقام الدين عليهم فحموه وحموا سياجه ولهذا كان الحق أن نلتزم الأدب معهم وأن نقدر لهم سابقتهم في هذا الدين وجهدهم وجهادهم وبذلهم وتضحياتهم فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه في كتابه ثناء ما بعد وثناء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في نجيب كزاع أخرج الفضاء فأزاره فاستوى فاستوى على السوق يعجب الزراع يغيظ حتى إن الإمام مالك رحمه الله وغيره أخذ من قوله تعالى يغيظ بهم الكفار أن من كان بنفسه شيء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إما أن يكون كافرا أو متحدا بصفة الكفار لأن من يجد في نفسه شيئا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجد غيظا فهذا يدل على أنه متصف إن لم يكن من الكفار على حق ليغيظ بهم وقال الله عز وجل من باب آخر للمهاجرين الذين وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سبحان والذين تبوأوا الدار وإيمانا من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك إذن هؤلاء هم المهاجرون والأنصار ثم بين موقف الذين من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا هو موقف النبي وهذا موقف الإيماني الواضح الظاهر الجلي ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين كما قال هناك يغيظ بهم الكفار الكفار يغيظهم الحال الحسن مسيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن المؤمنين يسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا الذين آمنوا وبخاصة ما بعد إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين وأنصار من يعني قوم مصطفون مختارون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدوني في أصحابي ولا تسبوا أصحابي عندما تنظر في سيرهم وفيما بذلوا وما تحملوا مع أنه كان أمامهم أو أمام كثير منهم أو على الأقل أمام بعضهم مغريات ودنيا وأموال ما على كل أن تركوها لله ولرسوله. باب استحباب احسان الكفن من غير موالاه. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب يوما وذكر رجلا من اصحابه قبل فقبل به كفن غير قائل وقبل ليلا. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يقبل إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قال: باب استحباب إحسان الكفن غير مقال. على معنى أنه ينبغي بالكفن أن لا يكون دنيئا إذا أمكن على حسب الموضوع، لكن لا يتكلم الإنسان شيئا ليس عنده أو ليس في مقدوره، لكن إن كان في مقدوره فينبغي أن يكون حسنا من حيث نظافته أو جدته وبياضه على ما سيأتي أيضا، فمن غير مغالاة يعني غير إسراف غير تبذير. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ورد في حديث عن أبي سلمة: أحسن الكفن ولا تؤذى موتاكم بعويل ولا في تزكية ولا في تأخير وصية إلى آخره. ورد إلى الخبر: أحسن كفن موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون بها في قبورهم. على كل حال هذا الحديث الوحيد الذي بعده حديث الذي بعده في المسلم أيضا يدل على الترغيب في تحسين الكفن جديدا أو نظيفا، وإذا كان جديدا قد يكون أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم وكان في أبواب جليلة كما سيأتي. التحسين على قدر الوجود ومن غير إسراف هو مطلوب، أما إذا كان يترتب على التكلف أو يترتب على الإسراف أو يترتب على الإرهاق كذلك للمال الذي خلفه الميت للورثة بخاصة إذا كانوا محتاجين وكانوا صغارا أو قصارا فإن هذا لا ينبغي، وإن يكون في حدود الإمكانية والاستطاعة، وإن كان النزل مختلف طبقاتها فليكن على قدر طبقاتي يعني على قدر وجدي، كما في عموم قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته أو من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فيكون على قدر حال الميت وحال ماله. فلو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل. غير طائل يعني قصير او غير كافي. كفن في كفن غير طائل انا غير كافي. وقبض مع انهم يعني كانهم واجدون، كانهم واجدون، اما لو كانوا غير واجدين كما في قصه حمزه قصه مصعب فلا لوم، لكن إذا كانوا واجدين يبدو أن اللوم هو هنا. كفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل الليل حتى يصلى عليه. ويدل على ملاحظة الكفن كما سيأتي في آخر خبر: إذا كفن أحدكم خارج المحسن كفنه. وعلى أنه يعني قبر ليلا، وهذا سيأتي الكلام عليه في الصلاة، سيأتي الكلام عن حكم الدفن ليلا. هناك مقالة بالكراهة، وهي الكراهة لأنه عادة الدفن بالليل المقصود منه كما يشير إليه تعليل الحديث حتى يصلى عليه، لأنه إذا دفن ليلا أو مات من الليل ودفن يقي المصلون عليه، بينما ينبغي تكثير المصلين عليه. نصير الكلام على هذا أيضا، لأنهم إذا كثروا أرجى في أن يشقعوا فيه. فمن فإن زفن ليلا قد لا يتمكن من يرغب الصلاة عليه أن يصلي إلا أن يضطر إلى ذلك، ولو كان الوقت مطوفا، أو أنه الليل أيضا يخشى أنه إذا حبس بين الضرائب هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب أن مسلم أن تحبس إذا خاصة إذا كان يخشى من رائحة أو نحو ذلك، فهذا لا مانع الليل. لكن يبدو والله أعلم أن هذا يعني إذا كان التعليم هو من أجل الصلاة، فإذا كان يكثر المصلون أو نحو ذلك فلا مانع، وقد يكون في وقت الحاضر أيضا الأمر أظهر خاصة مع وجود الوسائل الكبيرة في خاصة المدن، وأحيانا قد يكون أرفق من الناس مثلا في وقت البارد آخر النهار أو المغرب أو نحو ذلك، فإذا كان كذلك فقد يكون هذا أولى.